يبقى إذا ما يحدث بين الإخوة بقى من مسألة التنافر والتجاذب وكل واحد يريد أن يلغي أخاه، ده ظلم وبغي وعدوان. أنا وأنت بنتناقش مع بعض، إيه المانع إن احنا نحترم بعض؟ أن نحترم بعض، أحبك وأنت تحبني، وأحترم كلامك وأنت تحترم كلامي، ولو اختلفنا، نختلف وإحنا بنحب بعض، ونختلف وإحنا بنقدر بعض، ما المانع من ذلك الأمر؟ هو لابد من كل مسألة نختلف فيها إن واحد يلغي التاني؟ لابد إن واحد يلغي التاني؟ ما ينفعش إن احنا الاثنين نحب بعض ونمشي واحنا مسلمين على بعض وحضنين بعض وبندعي بعض، ما ينفعش. لابد نمشي واحنا بنشتم بعض وبنلعن بعض وقلوفنا حمرة ودننا حمرة ايه الكلام ده يا اخوان؟ الكلام ده ما ينفعش ولا يصح ولا يجوز. الأمة كلها أبصارها متجهة إلينا بعد الله، نحن أمل الأمة في الإنقاذ. الأمة دلوقتي عاملة بالضبط زي عبارة السلام كده، مخبوطة وبتغرق، عاوزة بقى مجموعة أوناش عملاقة عشان تنشلها. مين اللي هينشل الأمة من الوحل الذي وقعت فيه؟ أمة دلوقتي موحولة، بقالها أكثر من 200 سنة موحولة، وحل اقتصادي وسياسي وتعليمي وتربوي واجتماعي وثقافي وفكري، وحل من كل أنواع. الوحل ده هو الطين والذل اللي عايشة فيه الأمة ده. مين اللي هيرفعه بعد الله عز وجل إلا القافلة الطيبة الطاهرة المباركة؟ طب لما يجي بقى الناس مع بعض يختلفوا مع بعض ويتنافروا ويتشاجروا ولا عودة، كل ما سنختلف فيها إذا لا عودة، لا عودة، خلاص كنا منذ ساعة أحباب، اختلفنا مع بعض، هزأنا بعض، شتمنا بعض، سبنا بعض، تنافرنا، ما رجعناش تاني لبعض. تعال نزور أخي فلان، لا معلش مش رايح له. ليه؟ يعني يقولك إيه؟ في صدري منه شيء يا ولد، في صدري منه شيء. قال يعني في صدري منه شيء، طب أنت مين؟ في صدري منه شيء. طب إيه الشيء ده؟ طب وجه ليه؟ وإزاي؟ كيف أتى؟ ولماذا أتى؟ لماذا لا تغسل صدورنا لبعض؟ لماذا؟ لماذا لا نحمل لبعضنا إلا الخير والحب؟ إحنا حالنا بالضبط زي حال المركب اللي هبت عليها ريح عاصف، وجاءها الموج من كل مكان ويحمل الموج معه الموت. إيه اللي حصل؟ بدل ما الناس اللي عليها يوزعوا نفسهم على المركب، انت هنا وانت هنا وانت هنا، انت شد الآلة وانت تعمل المرسى وانت تعمل مش عارف ايه وانت تضرب المردة في الارض وانت وزعوا العمل، اختلفوا مع بعض، شكلوا مع بعض، تنافروا مع بعض، المركب بتتأرجح بتدور بتلف وهم عادين ايه يتنافروا مع بعض. طب المركب دي يمكن ان تكتب لها السلامة؟ لا يمكن أن تكتب لها السلامة أبدا، لا يمكن أبدا أن تكتب لها السلامة. ولذلك لما الصحابة اللي هم الصحابة تنافروا فيما بينهم، واحد قال يا للمهاجرين وتاني قال يا للأنصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوها فإنها منتنة، أفي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ مع الرغم من كلمة المهاجرين كلمة شريفة وكلمة الأنصار كلمة شريف، ولكن لما حصلت العصبية التي تفضي إلى الشر والاختلاف بسبب الكلمات الشريفة، كانت هذه الكلمات الشريفة في هذا الموطن، في هذا الموطن بس مذمومة، وصارت عصبية مذمومة. فيا إخوتي فلنتقي الله عز وجل ولنحرص على الخير، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في الأمور كلها.